صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الإخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام الملي ولا يسلبون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حتى ينتهبها وهو مؤمن. ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم بكبيرته. هذا النص من المؤلف وما تضمنه من نصوص من القرآن والسنة يتضمن المسائل الآتية. المسألة الأولى: تعريف الإيمان. الإيمان عند السلف ينبني على دعائم ثلاث، فهو قول باللسان، وتصديق بالجنان وهو القلب، وعمل بالأركان وهي الجوارح، ولا مشاحة في التعبير. المهم أنه مبني على هذه الدعائم الثلاث، سواء قلت قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، أو قول باللسان وتصديق بالجوارح وعمل بالأركان، أو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ونحو ذلك. كل هذه العبارات تؤدي معنى واحدة، والمهم أنه لا بد من هذه الأمور الثلاثة، لا بد من القول والعمل والاعتقاد. وهذا هو تعريف أهل السنة والجماعة للإيمان، وقد عرفه المرجئة بأنه التصديق فقط، وهم على قسمين: المرجئة الغلاة الذين يرتبون على هذا التعريف أن الأعمال غير واجبة، وهؤلاء لا شك في كفرهم، الذين يستحلون سقوط الأعمال بدعوى أنها غير داخلة في مسمى الإيمان، والذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة. وهؤلاء هم المرجئة الغلاة الذين استحلوا الموبقات بدعوى أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. وهناك مرجئة الحنفية المبتدعة، وهؤلاء وإن كانوا يقولون أن العمل ليس داخلا في ماهية الإيمان الركنية، بمعنى أنه ليس جزءا من الإيمان، إلا إنهم يقولون بوجوب ماذا؟ بوجوب العمل، لا يقولون بسقوطه. وهؤلاء مبتدعة أيضا، لكن لا يصلون إلى درجة الكفر، الذين قصروا الإيمان على مسمى التصديق فقط، على مجرد التصديق فقط، وهم على قسمين قلت لكم. قسم الأول مرجئة الحنفية، وهؤلاء لا يرون سقوط الأعمال، ولكنه لا يرون دخول مسمى لا يرون دخول الأعمال في مسمى الإيمان. وهذا الكلام ليس بصحيح، بل الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، بل إن الله بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد سمى الأعمال إيمانا، كما في وفد حديث وفد عبد القيس قال: الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتخرج الخمس من المغنم. فسمى أعمال الإسلام الظاهرة أطلق عليها ماذا؟ اسم الإيمان في حديث وفد عبد القيس. بل إن الله سبحانه وتعالى قد سمى الأعمال إيمانا وأدخل الأعمال في الإيمان، كما في قوله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ومعلوم أن هذا الكلام يدخل فيه الأعمال، يدخل فيه الأعمال بما فيها استقبال القبلة أو استقبال بيت المقدس، كما هي الأعمال أو كما هو المعروف قبل أن تنزل هذه الآية. ولذلك حتى لا يقع في نفوس المسلمين شيء قال: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ليضيع أعمالكم. فالإيمان بهذا الوجه يدخل في مسمى، أو الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. ولا يصح هذا التعريف، أعني تعريف الحنفية المرجئة غير الغلاة. أما المرجئة الغلاة فقد تقدم لنا عند وسطية عند الكلام على وسطية الأمة، وأنهم كفار يمرقون من الدين نظرا لكونهم أسقطوا ماذا؟ أسقطوا الأعمال بالكلية، فقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب على حد زعمه. وهناك من عرف الإيمان بأنه مجرد الإقرار، ولو لم يصدق ولو لم يعمل، مجرد النطق باللسان والإقرار. وهؤلاء هم الكرامية، ومقتضى هذا المعتقد أن يكون المنافقون ماذا؟ مؤمنين كاملي الإيمان، لأن إبليس يقر، ولأن المنافقين يقرون في الظاهر لكن يكفرون في الباطن. فهذا التعريف أيضا في غاية من الفساد، الذين قالوا إن الإيمان هو مجرد ماذا؟ الإقرار. كذلك الذين قالوا إن الإيمان هو مجرد المعرفة كجهم وأتباعه، فإن ولو لم يقر فإن إبليس يعرف، وأبو جهل يعرف، وفرعون يعرف، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لكن هل أدخلتهم هذه المعرفة في الإيمان؟ أبدا لم تدخلهم في الإيمان. إذن هذه التعريفات كلها تعريفات ماذا؟ فاسدة. وراجعوا في هذا كتاب الإيمان لابن تيمية رحمه الله، وأيضا شرح العقيدة الطحاوية، فقد توسع في هذه التعريفات ورد على أهلها. هذا بالنسبة للتعريف. ونخلص من هذا إلى أن التعريف الحق هو ماذا؟ هو تعريف أهل السنة والجماعة، وهو ماذا؟ قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان. المسألة الثانية التي تضمنها كلام المؤلف هنا: زيادة الإيمان ونقصه. زيادة الإيمان ونقصه. الإيمان يزيد وينقص عند أهل السنة. الإيمان عند أهل السنة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الحنفية، وللأسف أو المتأخرون من الحنفية، أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وبناء على كلامهم هذا تلزمهم ملوازم فاسدة، منها أنه لا فرق بين إيمان أبي بكر الصديق مثلا وبين أضعف الناس إيمانا، وهو الذي نصت جاءت دلت النصوص على أنه ينحدر إلى أن يكون مثقال إيش ذرة أو مثقال خردلة أو مثقال حبة، وهذا قول فاسد. وليس عندهم أي دليل على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، اللهم إلا أحاديث موضوعة ومختلقة، بل إن قولهم هذا في مقابلة ماذا؟ في مقابلة النصوص التي سنذكرها بعد قليل والتي تدل على زيادة الإيمان وماذا؟ ونقصانه. من أدلتهم حديث يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن زيادة الإيمان ونقصه فقال الإيمان لا يزيد ولا ينقص، زيادته كفر ونقصه فسوق. وهذا الحديث فيه عدة وضاعين وكذابين، منهم أبو المطيع البلخي، ومنهم رجل هو الذي يدور عليه الحديث يقال له أبو المهزم، قال عنه شعبة كما نقل ابن كثير وغيره، وشعبة بن الحجاج هو أمير المؤمنين في الحديث، قال عن أبي المهزم هذا لو أعطوه فلسين لوضع لهم 70 حديثا، لو أعطوه فلسين لوضع لهم 70 حديثا. لذلك فإن أي نص أوردوه في عدم زيادة الإيمان ونقصه لا يصح منه شيء البتة، لا يصح منه شيء بالمرة. ولذلك فإن القول بعدم زيادة الإيمان ونقصه باطل، بل هو مصادم للنصوص. قال تعالى والذين اهتدوا زادهم زدناهم هدى. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقوله تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وأما الأحاديث فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وهذا أيضا نص في أن العمل الصالح جزء من ماذا؟ من الإيمان، أن العمل الصالح جزء من الإيمان، كما يدل على زيادة الإيمان ونقصه. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه أدنى من مثقال ذرة من إيمان. نخلص من هذا إلى أن الإيمان يزيد وينقص. وقد سمعتم الأدلة وأن من قال بخلاف ذلك فقد بعد عن سواء السبيل. نعم. زيادته كفر ونقصانه فسوق. أي نعم. أيوة. ولذلك نخلص من هذا إلى أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة على ذلك كثيرة. ولذلك لما أخبر مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل أبي بكر وأنه فاق الناس بما وقر في ماذا؟ في قلبه، أي من زيادة الإيمان وقوته، زيادة الإيمان وقوته. والآيات والنصوص في هذا كثيرة. حديث أبو هريرة المتقدم، حديث أبي هريرة المتقدم الذي فيه قصة الرجل الذي صاحب السجلات الذي ينشر له 99 سجلا، ربما يأتينا في مسألة الكبائر بعد قليل، فيعني رجحان البطاقة التي فيها كلمة لا إله إلا الله دليل على قوة ماذا؟ إيمانه، وأن عنده من الإيمان ما يفوق كل هذه المعاصي التي صدرت منه. اقرأ لي من بعد الكلام على زيادة الإيمان ونقصه. أعد. لا أعد. نعم أعد من عند أزيد بالطاعة وينقص المعصية. وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بل يطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه وتعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ولا يسلكون الفاسق الملي الإسلام بالكلية، ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: لتحرير رغبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهي نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها فيها أبصارهم حين يتخذها وهو مؤمن. فنقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يشرب مطلق الاسم بكبيرته. المسألة الثالثة: موقف أهل السنة من مرتكب الكبيرة، فإنهم لا يكفرون ما لم يكن مستحلا. وقد أجمع أهل العلم على أن من استحل أمرا معلوما من الدين بالضرورة فإنه كافر، وأما من ارتكب الكبيرة التي دون الكفر والشرك مع اعترافه بخطئه وذنبه فإن ذلك لا يخرج من الملة، بل ولا يسلب أخوة الإيمان، خلافا للخوارج الذين يكفرون بالكبيرة ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم، كما ظهر ذلك جليا من موقفهم من علي رضي الله عنه، فقد استحلوا دمه الخليفة الرابع وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة. والخوارج ظهروا في عهد علي رضي الله عنه بعد قضية التحكيم الذي بينه وبين معاوية رضي الله عنه، فظهروا وخرجوا على الجميع، على علي ومعاوية وعمر بن العاص وغيرهم، وعمر بن العاص وغيرهم، فصاروا يكفرون من يخالفهم، بل يقتلون ابن الصحابي الجليل عبد الله بن خباب ابن الأرت رضي الله عنه، وبعد لحظات من قتلهم إياه مع صلاحه وزهده وورعه يتساءلون عن دم البعوض، أهو حلال أم حرام؟ يتساءلون عن دم البعوض، يقتلون ابن خباب ويسألون عن حكم دم البعوض، فيا للعجب. وهكذا دائما أهل الأهواء يتناقضون من حيث لا يشعرون. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، يعني تجدهم يتهاونون بالكبيرة في نظرهم ويستهينون بفعلها، بينما يتناقشون في أمور يعني تافهة. يمكن لو كانوا موجودين بيننا ما يسمحون لك ترش البيت بالمبيدات حفاظا على دم ماذا؟ على دم البعوض. أما دماء الصحابة فهي سهلة عندهم، قاتلهم الله أن يؤفكون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم كما سمعتم البارحة عند تفسير قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالذين يتبعون الأهواء يعني يكبرون الصغير ويصغرون الكبير، يهولون الأمور السهلة ويستصعبون الأمور السهلة، هذا هو شأنهم. فهم يكفرون بالكبيرة، أما أهل السنة فلا يكفرون بكبيرة أبدا، بل يرون أن مرتكب الكبيرة المؤمن لا يسلب أخوة الإيمان، بل إن أخوته باقية. ولذلك استشهد عليه المصنف رحمه الله بقوله: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فمن عفي له، الضمير يعود على من؟ على القاتل. أليس القاتل عاصيا فاسقا؟ مع ذلك قال له من إيه؟ ممن؟ من أخيه. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، إذن قتله لا يسلبه ماذا؟ الأخوة، بل هو باق على أخوة الإيمان. وقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ولا شك أن إحدى الطائفتين ماذا؟ باغية ومتعدية، مع ذلك قال ممن؟ طائفتان ممن؟ من المؤمنين، فأطلق على الطائفتين اسم ماذا؟ اسم الإيمان. فأين يذهب الخوارج والتكفيريون وأهل الأهواء عن مثل هذه الآية؟ لكن قلوبهم غلف، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم، يظنون أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء، يمرون بهذه بأمثال هذه الآية وكأنهم لا يمرون بها. وإن طائفتان من المؤمنين، أين عقول هؤلاء؟ فأصلحوا بينهم. ثم قال: فإن بغت إحداهما على الأخرى، إحدى الطائفتين الإيش؟ المؤمنتين، أحسنت. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. قتال، لا قتال استحلال، وإنما قتال رد من العدوان والمحاربين، رد المحاربين. فمن بغى وإن كان مؤمنا إن لم يجد معه إلى القتال فإنه ماذا؟ فإنه يقاتل. إن لم يجد معه إلى القتال فإنه يقاتل. ولذلك لا أدري أين تذهب عقول الذين أفتوا في العام الماضي أيام أحداث العراق مع الكويت بأنه لا يجوز القتال، لا يجوز قتال المعتدي صدام وأعوانه. هذا إذا سلمنا بإيمانه، مع أن في إيمانه شك، أو يعني في لا شك أنه يعني أقصى الشريعة بكاملها وأقصى كل شيء، فأين هو وأين الإيمان؟ لكن سلمنا جدلا أنه مؤمن هو وأعوانه، فماذا يقولون في مثل هذه الآية الذين كانوا يعترضون على ذلك ويقولون لا ينبغي قتالهم بل يجب التوقف واعتزال الفتنة؟ هذا ليس بصحيح، ولهذا فهم منكوس وفهم معكوس تماما. ثم قال تعالى يا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. كل هذه دلت على ماذا؟ على أن المؤمن لا يسلب اسم الإيمان حتى وإن ارتكب ماذا؟ كبيرة من الكبائر ما لم يكن مستحلا، وأنه ما زال في صفوف المسلمين ويصلى عليه ويعامل معاملة المسلمين ويفعل معه ما يفعل مع سائر المسلمين، وإن كان صاحب كبيرة أو معصية فكبيرته ومعصيته على نفسه. كما أنهم لا يسلبون عنه اسم الإيمان ولا يسلبون عنه أخوة الإسلام والأخوة الإيمانية أو الإسلامية، بل إنهم لا يعطونه اسم الإيمان بالكلية ولا يسلبون عنه مسمى الإيمان المطلق، ولا يسلبون عنه مسمى الإيمان المطلق. فإما أن يقال هو مؤمن بإيمانه فاسق بماذا؟ بمعصيته. وإما أن يقال إنه مؤمن ناقص ماذا؟ ناقص الإيمان، والشواهد على هذا كثيرة. فالرجل الذي كان يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما جلد في الخمر، وكان اسمه عبد الله، وكان يلقب بماذا؟ حمارا. فأتي به ذات ليلة فجلده النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بجلده، فلعنه أحد الصحابة وقال أخزاك الله ما أكثر ما يؤتى بك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله. لذلك كف، أمر بالكف عن لعنه وسبه وشتمه. وقد يسلب يرتفع عنه الإيمان حال مقارفته لمعصيته، فيكون عليه كالظلة، كما ذكر الصحابة تفسيرا لقوله تعالى لا يزني، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرقه مؤمن، ولا ينتهب النهبة حين ينتهبه مؤمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال إنه يرتفع فوقه فيكون عنه كالظلة، فيذهب عنه في حال مقارفته لتلك المعصية، ثم يعود إليه ريث بمجرد أن ينتهي منها أو أن يبتعد عن مقارفتها. وأحيانا يعني يترادف الإسلام والإيمان، وأحيانا يكون الإسلام يطلق على معنى والإسلام على معنى، فبينهما عموم وخصوص ماذا؟ نعم، عموم وخصوص مطلق، لا عموم وخصوص من وجه. إذا أطلق معا كان لكل واحد منهما معنا، وإذا أطلق أحدهما دخل فيه ماذا؟ الآخر. فإذا ذكر الإيمان دخل فيه ماذا؟ الإسلام. وإذا ذكر الإسلام دخل فيه الإيمان. وإذا ذكر مجتمعين كان الإيمان علما على الأشياء الباطنة، وكان الإسلام علما أو يطلق على الأشياء الإيش؟ الظاهرة، كالشهادتين والصلوات الخمس والصوم والحج والزكاة. إذن هذا هو موضوع الإيمان والإسلام. إذا أطلقا معا كان لكل واحد منهما معنى، فكان الإسلام يطلق على الأشياء الظاهرة كأركان الإسلام الخمسة، وإذا والإيمان يطلق على الأشياء الباطنة كالإيمان بأركان الإيمان الإيش؟ الستة الواردة في حديث جبريل، حديث عمر رضي الله عنه المعروف لديكم، عن الذي فيه مجيء جبريل وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان. لذلك فإن الناس ثلاث درجات بينهم الله تبارك وتعالى بقوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فهم درجات: الأول الظالم لنفسه وهو المؤمن المرتكب لماذا؟ للمعاصي، لكن لا يقال إنه خارج من الإسلام ولا من الإيمان. والثاني المقتصد وهو الذي يقتصر على الفرائض والواجبات ولا يزيد عليها شيئا من التطوعات. والثالث السابق بالخيرات الذي يضيف إلى الفرائض التطوعات والقربات التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا دليل على تفاوت درجات ماذا؟ تفاوت درجات الإيمان، دليل واضح على تفاوت درجات الإيمان، دليل على تفاوت درجات الإيمان، والله أعلم. نعم تفضل. قال المصنف: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي. هو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر: وكانوا 300 و14، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400. يكفي. الآن انتقل إلى موضوع آخر بعد أن تكلم عن موضوع الإيمان وموقف المسلمين من الكبيرة ومرتكب الكبيرة والفرق بين الإسلام والإيمان. انتقل إلى موضوع الصحابة رضوان الله عليهم، وهذا تفصيل لما سبق بيانه من وسطية هذه الأمة. فذكر أنه يجب الإيمان بأن الصحابة هم أفضل الأمة، وأنه يجب الترضي عنهم جميعا بدون استثناء. وساق الآية: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا شك أن المقصود بهؤلاء الصحابة المهاجرين والأنصار وكذا الذين تبعوهم بإحسان. إذن هؤلاء الصحابة كلهم عدول بدون استثناء، وقد أثنى الله تبارك وتعالى عليهم بقوله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأدخلهم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم. وقوله تبارك وتعالى: وقوله تبارك وتعالى والذين تبوأوا الدار قبل ذلك للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله من ربهم ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصحابة: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، ولا نصيف ذلك المد. فإذن هؤلاء هم الصحابة وأفضلهم هم المهاجرين، هم المهاجرون بدليل أنهم جمعوا بين الإسلام والهجرة، ويليهم الأنصار، وهذا من حيث التفضيل الجملي. وأما أفراد المهاجرين والأنصار فقد يوجد فرد أو أفراد من الأنصار يفضلون فردا أو أفرادا ممن من المهاجرين، لكن من حيث الجملة المهاجرون قبل الأنصار الذين تركوا أموالهم وديارهم وجاءوا مهاجرين بدينهم، فهؤلاء مقدمون ولا شك. وأيضا الإيمان بأن أهل بدر هم أفضل من غيرهم، وقد جاء النص على تفضيلهم في قصة حاطب بن أبي بلتعة، وكان قد شهد بدرا، وكان يوم فتح مكة بسبب يريد أن يتخذ يدا عند قريش بسبب عيال له أو أقارب له هناك وليس عندهم من يحميهم، وهو على علم من أن الله سوف ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم، ففعل ما فعل من إرسال الكتاب مع عجوز أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في إثرها وفي أثرها واسترجع الكتاب ومزقه. وجاء عمر ليقتل حاطبا وقال: دعني أقتل هذا المنافق. فقال: مهلا يا عمر، ألا تعلم أن الله تبارك وتعالى قال لأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ويليهم أيضا أصحاب بيعة الرضوان، أصحاب بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة، وقد أثنى الله تبارك وتعالى عليهم في كتابه، فقال جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار رجل بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار رجل بايع تحت الشجرة، وعددهم كما سمعنا أو كما روي في كثير من الآثار أنهم قرابة 1400 إلى 500، فهؤلاء هم أهل بيعة الشجرة الذين بايعوا للثأر لعثمان رضي الله عنه عندما تأخر على المسلمين في صلح الحديبية، وظن الناس أنه قد قتل، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقاتلوا، مع أنهم ما جاءوا أصلا من أجل ماذا؟ من أجل قتال، وإنما جاءوا معتمرين. هؤلاء هم أهل بيعة الشجرة وهم مقدمون على غيرهم. وهنا نقف وقفة مع موقف الرافضة من الصحابة. نعم قاتلهم الله. نعم، مع موقف الرافضة قاتلهم الله من الصحابة. وإن كان سيأتي إشارة إلى مذهبهم عند الكلام على الخلفاء الراشدين، ولكن مع هذا أيضا فإن هؤلاء الرافضة وقفوا موقفا سيئا من جميع الصحابة، وادعوا أنهم قد ارتدوا عن الإسلام، هكذا زعموا قاتلهم الله. وهذه عقيدة الذين نتصور أنهم أقرب الناس كالإمامية الجعفرية الاثنى عشرية، وهؤلاء هم الذين يقولون أنهم ارتدوا بمن فيهم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي ما عدا خديجة، وأن الذين بقوا على الإسلام إما 4 ومنهم من قال 7 ومنهم من قال 17 ومنهم من قال 17. وعلى أي حال، فإذا كفر أحد الصحابة فإن الإسلام كله غير موجود، لأنهم هم الذين نقلوا لنا الإسلام بفرائضه وواجباته وسننه. فإن هؤلاء الذين وقفوا هذا الموقف من هذه الصفوة المختارة الذين دافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يلزم من قولهم هذا أمور كثيرة. يلزم من هذا أولا تجهيل النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يجهل النبي صلى الله عليه وسلم حالهم لو كانوا قد ارتدوا أو كانوا سيرتدون؟ وثانيا كيف يتصورون الإسلام إذا قلنا بعدم عدالة هؤلاء أو ارتدادهم فأين الإسلام كله؟ وثالثا كيف يزعمون أنهم مسلمون والإسلام ما نقل إلا عن هؤلاء وهم لم يأخذوا عنهم، بل ينالون منهم، بل يحملون أحاديث الحوض عليهم؟ أحاديث الحوض التي فيها أنه يذاد عنه أقوام فيقول ربي أمتي أمتي، وفي رواية أصحابي أصحابي، فيقول سحقا سحقا، فيقول إنهم غيروا وبدلوا، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقال سحقا سحقا لمن غير وبدل، وهذا عليه. وبذلك نقف على 10 مبشرين بالجنة. نعم، ونقف على هذا الموضوع وهم 10 المبشرون بالجنة، وبعدهم يأتي أمر الخلفاء.